ماشي. طيب لو جه بعدها لام يبقى حكمها ايه؟ وجوب الادغام. ماشي. طيب مثالها ايه؟ الذي والتي والذين واللائي واللاتي. ماشي ماشي ولا ايه؟ يبقى كده عندنا لام ال دي يا اما لازمه يا اما ايه غير لازمه. اه طيب ماشي. طيب احنا نذكر الاحكام ديت تمام، والمره الجايه ان شاء الله ايه نشرحها على السبوره. ماشي ماشي. طيب لم الاسم الاصليه، اصليه يعني مش زائده. ماشي. وسيبنا بقى من زائده لازمه وغير لازمه، هنقرا الكلام بس نفسره وبعد كده نشرحها المره الجايه تاني على السبوره ان شاء الله. لام الاسم الاصليه حكمها اظهار مطلقا. لام الاسم الاصليه دي لا تاتي الا ايه؟ في وسط الكلمه، لا تاتي الا متوسطه، ما تجيش غير في وسط الكلمه، اللي هي لام الاسم الايه؟ الاصليه. ماشي. زي ايه؟ سلطان. سل اللام ايه؟ ساكنه. سلسبيله. سلسبيله اللام ايه؟ ساكنه برضو. السنتكم. الوانكم. ماشي. اللام برضو ايه؟ ساكنه. دي كلها حكمها ايه؟ وجوب الاظهار. ماشي. اما لام الفعل، الفعل ده حاجه من ثلاثه، يا اما ماضي يا اما مضارع يا اما ايه امر. ماشي. مش خدنا كده في القراءه زمان يقول لك اللام الفعل ماضي ومضارع وامر. الفعل الماضي اللام بتاعته ما تجيش ساكنه الا لو كانت في وسط الفعل برضه، ما ينفعش لام فعل ماضي تيجي ساكنه في اخر الايه؟ في اخر الفعل. ماشي. طيب يبقى خلاص، يبقى لام الفعل الماضي على طول هيبقى حكمها ايه؟ وجوب الاظهار. ماشي. لانها هتيجي في وسط الفعل، ومفيش فعل ماضي في لام ساكنه في وسط الفعل جه بعدها لام او راء. احنا الضابط عندنا عموما في اللام الساكنه عموما ان حكمها وجوب الاظهار الا لو جه وراها لام او راء. ماشي. ده ضابط عام في لام الاسم ولام الفعل ولام الحرف. ماشي. في لام الفعل الماضي حكمها وجوب الاظهار. تمام. مثالها ايه؟ التقى. الفعل الماضي مثاله التقى. فعل ماضي يعني الحدث وقع في الايه؟ في الماضي، في الزمان الماضي. التقى يعني خلاص التقى، حصل من زمان، اللام بتاعته ساكنه، يبقى دي حكمها وجوب الاظهار، التقى. ماشي. والمضارع هيبقى حكمها برضو وجوب الاظهار زي يلتقطه. ماشي. يلتقطه الا لو جه فعل مضارع اخره لام ساكنه جه بعدها لام او راء. مثالها ايه؟ زي مثلا قال الم اقل لك. ده مش موجود عندك برضو، ما تدورش في الكتاب. قال الم اقل لك. ماشي. اقل ده فعل ايه؟ ماضي. انتوا متاكدين انه ماضي؟ هي لم اقل اسمه ايه؟ لا ما عندناش مضارع مستمر انجليزي بس، احنا عندنا مضارع بس من غير مستمر، مستمر بالاي ان جي، ده مش عندنا في اللغه العربيه، في الانجليزي بس هو مضارع بس من غير مستمر. ماشي. ده فعل مضارع، اقل فعل مضارع. ماشي. بس مجزوم بلم. ماشي. فعلامة جزمه سكون اللام. فاحنا عندنا دلوقتي لام ساكنة في فعل مضارع جه بعدها ايه؟ لام لك. بتضغم اللام دي في اللام دي، اقول لك، اللام دي في اللام دي. تمام. وزي مثلا ايه؟ الم نجعل له عيني. الم نجعل له عيني. تمام. Thank you.